ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص. فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه. لو أنه قال هذا كله في كلام السابق قد يصعب فهم على كثير، وخلاصته أن أعمال العبد لا بد أن يكون فيها مخصر الله تعالى، يترتب على إخلاص الخوف والرجاء والخشية ومحبة الله تعالى لعبده، وأن يكون العبد مراقب لربه في حركاته وسكناته وقيامه وقعوده واضطجاعه وجلوسه، في سرائه وضرائه، في خوفه وأمل، ألمه وأمل، وهل مجر. ومن لوازم ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفصيل بهذه الطرق وهذه الأمثلة قد لا يتصوره كل واحد، وقد يصعب في عمق الكلام، لكن خلاصة أن أو عفوا الجامع لهذا كله أن يكون الإنسان في عمله دائرا بين الإخلاص لله تعالى والمتابعة رسله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، والكلم لا يكون طيبا إلا بالإخلاص والاتباع. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وآثره على هواه، وشر المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته، فمتى اختار التقرب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكم. فقد شيخ ماجد، شيخ ماجد شيخ ماجد شيخ ماجد شيخ ماجد شيخ ماجد واحد دخل يا الله يسمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعله سيدخل من جديد يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. لا يعمل عندك يا شيخ. يا شيخ أنت مسوي له ميوت يا شيخ، لو تفتح الله يكرمك. افتح اللاقط يا شيخ. حياك الله يا شيخ. كان قبل قليل مفتوح ثم أغلقته وجاء الصوت. الله يحسن لي. نستأنف يا شيخ. نعم. معذرة أنا انقطع عندي الاتصال. قال رحمه الله: فمتى اختار التقرب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه وحكم رشده على غيه وهداه على هواه، ومتى اختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده. الله كرم بني آدم وخصه بخصائص تفضيل، ولقد كرمنا، لكن هذه الخصائص إذا وظفت في غير ما أمر به العبد أن يوظفها أصبحت وبالا. ولهذا أرأيت من اتخذ إله الله أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لاحظ ماذا قال بعدها: إنهم إلا كالأنعام. لا، هناك مرتبة أقل، بل هم أضل سبيلا، يعني حتى الأنعام أعلى منه. والسبب أنه وظف تلك النعمة وتحرمها الكثير من الخلق من المخلوقات الله من غير عقلاء فيما لا ينبغي. نعم يا شيخ. شيخ ماجد قال رحمه الله: واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. وهذا قد يقال ما القاعدة المشهورة: الدفع أسهل من الرفع. فالحجر إذا كان على شفا السقوط في حفرة دفعه عنها أسهل من رفعه إذا وقع. والأمور إذا اعتادها المرء وألفها يصعب أن يفك عنها، يصعب. بعض الناس يعني كما في الحديث: ما من عبد إلا وله ذنب، ما من عبد إلا وله ذنب هو مقيم عليه، خلاص ألفة، أو ذنب يرتكبه 2000 بعد أخرى. فاستحكام الشيء أو تكراره والتعود عليه يألفه الإنسان، سواء كان طاعة أو كان معصية. فيه كلام يعني لطيف أن العبد إذا عرف الطاعة أو أعانه الله عليه حتى تكون عادة له، يعني سهلة عليه، وكذلك المعصية. ولهذا لما تكلم العلماء عن توبة الكذابين ذكروها عند الشخص الذي يفعل الذنب ثم يتوب، ثم يفعل ثم يتوب، ثم يفعل ثم اعتاده، وتوبته لم تكن صادقة، والعزيمة لم تكن راشدة. ولهذا تعود الشخص على عادة حميدة ما انقبه، وجاء في الحديث: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يلقى. لو عكست: ومن يتحرى الشر يألف، ومن يتوقى الخير يألف. نعم يا شيخ ماجد. شيخ ماجد أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومعلوم أنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له. والناس هنا يتفاوتون، بعضهم تأثره الخواطر والوساوس وتقوده إلى الشيء، إلى الشر، وبعضهم يكافحها بفضل بعون الله أولا ثم بجهاده بنفسه. ولهذا في آية العنكبوت، في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يخالف شهواته، خالف الشبهات، هوى النفس. في الحديث: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أما ما اشتهر رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: من الأكبر؟ قال: جهاد النفس والهوى. فلا يصح. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه. كما قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. لأنه لا تمنوا أن يكونوا حمم من النار، قطعة من النار، وبعض في بعض الألفاظ أن يخر من السماء. وما قال هذا القول تمنع نفسه إلا لخوفه على إيمانه، وخوفه على معتقده وخوفه من التفريط في جنب الله. وليقول هذا القول أن يؤثر الموت وأن يقع من السماء وأن يكون حظا من النار على أن لا يفرط في طاعة الله ومعتقده، ما دفعهم إلى ذلك إلا قوة الإيمان وصدق النوايا وطيب الخفايا. أما الذي لا يبالي فيقدس نفسه على حساب دينه. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. السؤال يا شيخ، أحسن الله إليك. الضمير في أوجدتمه يعود إلى ماذا؟ هل هو يعود إلى تلك الخواطر أم يعود إلى الشعور الذي قالوا هو أحب إلينا؟ والله الأقرب غيره. الأقرب إلى الشعور، أن وجود هذا الشعور هو صريح الإيمان، لأن الخواطر من الشيطان. لكن هذا الشعور اللي حصل لكم أن الواحد يتمنى أن يكون قطعة من النار، أو في بعض الألفاظ اللي يأتي أن يخر من السماء أحب إليه أن يتحدث به، أذكر. فيبدو أن الضمير أقرب مذكور، لأن هذا صريح الإيمان. والإنسان يتمنى أن يهلك وأن يقع من السماء ولا يفقد ما كان عليه من الديانة والعقيدة والإيمان، لا شك. والمراد بصريح الإيمان والعلم عند الله. على ذكر العلم عند الله، اليوم أتاني من اللطائف أو أترك بعد نهاية الدرس. نعم شيخ واجد صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفي لفظ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. نعم، إن الشيطان حاول لكن لم يستطع أن يغير معتقد هذا المؤمن وإخلاصه وخوفه من الله، وإنما وساوس وخواطر تزول بجهادها ودفعها. يعني الوسوسة وهناك العمل والقول، وكيد الشيطان الحصر فقط في وساوس نفسية، لكن ما ترجم إلى قول أو عمل، بل إلى ضد هذا الشيء، تمني الموت ولا أن يترجم هذا الشيء. نعم يا شيخ. سلام الله عليه. قال رحمه الله: وفيه قولان، أحدهما أن رده وكراهته صريح الإيمان. نعم. والثاني أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان. هذا سؤال، هذا جواب، هذا جواب أكمل للشيخ عبد الرحمن زهراني. نعم. يعني ذكر قال فإنها ذكر قولين. أعيد يا شيخ، أعيدها. قال فيه قولان، أحدهما أن رده وكراهته صريح الإيمان. نعم. والثاني أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان. يعني أن الشيطان لا يلبس بهذا التلبيس العظيم إلا على من كان إيمانه قوي، أما الإيمان الضعيف والخوار فهذا لا يأتي، قد يكون هذا التخريج. البيت الخالد المفلس المهجور يأتي السابق. يعني إذا نفهم صريح الإيمان على القولين، إذا أخذناه إلى جهاد النفس هذا واضح. أما كيف يكون وسوسة؟ يقال والعلم عند الله أن هذه الوساوس لا تأتي كل أحد، إنما تأتي قوي الإيمان، الرجل اللي يعني يؤثر ويعرف الشيطان أن هذا ضد حزبي وضد أصحابه. نعم شيخ. أيوه، هو فسرها رحمه الله. قال أولا أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان. نعم. فإنه إنما ألقاه في النفس طلبا لمعارضة الإيمان وإزالته به. هو نعم. نعم. وقد خلق الله سبحانه النفس. ما في شيخ ماجد، ما في حاشية. ما في أحسن مالي. الأخوان عبد الرحمن، الأخوان أخوان، ما عندكم حواشي على كلام هذا؟ اللي مع نصها غير مع الشيخ ماجد. طيب، مع الشيخ ماجد. سلام عليك. وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه. إذا وضع فيها حب طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته. فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى، ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط، بل لا بد لها من شيء يوضع فيها. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه. الله أكبر. مثال طيب هذا. النفس كالرحى ولا بد لها أن تطحن، إما الحب وبر هذا يؤكل ويطحن وله التذاذ، وإما رمل وحصى ويعرف نتيجته ومآله بعد خروجه مطحونا. نعم شيخ، بقي شيخ ماجد انتهى الفصل. أحسن لي يكفي رأيك، يكفي. أحد عندها الشيخ فائدة؟ ماجد الترتيب كيف فائدة الحين؟ الفوائد أحسن الله عليك حسب ما يقف أحدنا على فائدة نفيسة يرسلها لي ثم يلقيها في الدرس، لكن لم يرسل لي أحد يا شيخ. طيب فنبقى على بن مسعود. على الشيخ عبد الله بن مسعود. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعدتنا بفائدة شيخنا أولا. أنا هي طرفة لا طرفة اليوم تتعلق بعلم الله، نسمع الفائدة. أو دعني جاءني اليوم رسالة لطيفة يقول فيها صاحبها: الجواب الذي حير المدرسين في المدرسة. أحدهم سأل في امتحان سؤال: اذكر مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. فكان الجواب: كيف أذكر شيء لا يعلمه إلا الله؟ هذا خاص بالله عز وجل. يقول احتاروا هل يوضع له صح لتعظيم الشأن الله، أو أنه طفل أو طالب مشاكس ولا يعرفها، فجعل هذا مخرجا وذريعة له. كيف أذكر، كيف تطلب مني أذكر شيء لا يعلمه الله عز وجل؟ هذا خاص بالله. نعم يا شيخ عبد الله، هذا اللطيفة. والعراقي العراقي في الألفية ذكر في بيت لا أذكر لفظة، لكن واستحبوا في الأواخر إشهاد النوادر، يقول يعني نطفونا آخر الدرس ببعض الطرائف لرفع السعامة. نعم يا شيخ عبد الله. من التهذيب الموضوعي لحلية الأولياء لأبي نعيم تهذيب الهبدان، ذكر عن إبراهيم بن أدهم قال: نظر إبراهيم بن أدهم إلى رجل قد أصيب بمال ومتاع ووقع الحريق في دكانه، فاشتد جزعه حتى خولط في عقله، فقال له إبراهيم: يا عبد الله إن المال مال الله، متعك به إذ شاء وأخذه منك إذ شاء، فاصبر لأمره ولا تجزع، فإن من تمام شكر الله على العافية الصبر له على البلية، ومن قدم وجد ومن أخر فقد ندم. انتهى. الله سبحان الله، كلام هؤلاء شيخ عليه نور، كما قال بعضهم أظن الشاطبي في الإفادة الشدات يقول: إذا أفتى ابن عباس كأن على فتوى حالة من النور. كلام السلف هؤلاء رحمهم الله ما يقول هالكلام هذا في المدهم الزاهد العابد إلا عن بصيرة وتلذذ بالتعبد. وهناك في الحقيقة عبارات في الحلية التي نقل منها الشيخ عبد الله عن الهبدان، وفي سنن آثار البيهقي كلام السلف ما يقوله شخص إلا شخص سبحان الله إما أنه وطئ ناره فتحملها واحتسبها، أو ذاق شرابه برده فلذ بها. كلام عجيب، يعني مثل قول بعضهم: الصادق مع ربه لا يستوحش بقلة الرفيق، بل حتى بفقده إذا أنس قلبه بربه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في قراءة الله أعلم بصحتها يهدأ قلبه. ونقرأ جميع العبارات حقيقة أيها الأكارم عبارات نقراها في مأثورة على السلف، يعني سبحان الله العظيم كلامه عند المصيبة ما الذي ينبغي. فإذا وقع الإنسان مصيبة صغيرة صبها الجزع والهلع وأحيانا التسخط، قد امتد تلبيس حتى يعترض القضاء والقدر. بينما إذا قرأت عن بعض سبحان الله العظيم أحوال السلف عليهم رحمة الله سواء في أعمالهم أو في نظرة أقوالهم، وهذا لعلي ينسحب الكلام هذا على ما جاء في أول الدرس، في الدرس قضية الخواطر التصورات واعتياد الشيء حتى تألفه النفس. هؤلاء سبحان الله العظيم يعني ألف الطاعات والتعظيم، شأن المراقبة، شأن الإخلاص، شأن الاتباع والمواظبة على الطاعات، حتى أصبحت لهم كالنفس لا يستغنى عنها. الله يجعلنا وإياكم جميعا ويسع من يرى ممن حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين. شكر الله لكم جميعا، حفظكم الله. ولك أحد عنده إفادة، استدراك، تعقيد؟ شيخ صلى الله عليك، القراءة التي ذكرتها ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، نعم، في أحسن الله لك بعض القراءات الشاذة هي كلها يعني قوة وبلاغة في المعنى، نعم. مما وقفت عليه أحسن الله لك يعني من القراءات الشاذة قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك، نعم، فمن نفسك، نعم، يعني من أنت يعني؟ من أنت؟ الله أكبر، الله أكبر. يعني شوفت أيضا استفدت في أذكر في قراءة أنها قد تزيد، وفي رسالة الأحكام الفقهية من القراءات الأخرى أظن فيها مثل ولا تقون حتى يطهرنا قيل ينقطع الدم، وفي أخرى حتى يطهرنا، حتى ينقطع الدم وحتى ماذا يغتسل. لعلك يا شيخ ماجد الله يبارك فيك تتحف الجميع بذكر الفوائد من القراءات الأخرى. أذكر من إقرار في كتاب المدير الشيخ صاب الحسن وغيره نذكر أوجها يعني متعدد من فوائد القراءات. العافية يا شوي بها، جزاك الله خير. الله يحسن إليك، أبشر. شكرا لكم جميعا. طيب إذا نختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.